الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، هاتان هما الآيتان الثامنة والخمسون والتاسعة والخمسون من سورة التوبة. وقد سألني أحد الإخوة بالأمس أو قبل الأمس عن حديث تحدثت به هو في صحيح البخاري، كأنه أشكل عليه بعض الإشكال ولم أجيب إجابة واضحة، كنت ذكرت وأنا أتحدث عن التوسل بمن مات وأنه لا يتأتى ولا يكون، وإنما التوسل يكون بالأعمال الصالحة وبأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وقد ذكرت وأنا أسوق الأدلة الواضحة الصريحة الجلية الصحيحة في هذا الباب، ذكرت ما رواه البخاري من حديث الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسمعها وهي تقول ورأساه، والبخاري أورده في كتاب الأحكام وفي كتاب كفارة المرضى أو عيادة المريض أو قول المريض ورأساه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان ذاك وأنا حي، هذا في البخاري، لو كان ذاك وأنا حي لدعوت لك واستغفرت لك. معناها لو أنا مت قبلك وأنا ما أستغفر لك ولا أدعو لك، فلو أنت تموت قبلي أنا أصير حي وأنت ميت أنا أدعو لك وأستغفر لك. لو كان ذاك وأنا حي لدعوت لك واستغفرت لك. قالت: إني أراك تحب موتي، يعني أنت الحين الظاهر إنك سريع بأني أموت، حريص على موتي، أراك تحب موتي، ولو مت لظللت معرسا بإحدى زوجاتك في حجرتي. الأخ الكريم استشكل كيف أن عائشة تخاف أنه يتزوج إذا ماتت في نفس الليلة اللي تموت فيها، مع أنها قرأت قول الله عز وجل النازل قبل هذه بسنوات: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدلهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. هذا تحريم الزوجات على النبي بعد نزول الآية: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فكيف تقول أنا خايف الليلة اللي أنا مت فيها تجيب واحدة تحطها محلي؟ الواقع إن كلمة معرسا بإحدى نسائك أو زوجاتك في حجرتك، كلمة التعريس هذه لغة عربية فضفاضة واسعة. عرست بالمكان يعني بت فيه، حتى لو ما عندي زوجة ولا عندي أي شيء، مجرد النزول في المنزل يسمى تعريس. عرس النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مجيء من من من من من من بني المصطلق، فالتعريس النزول. والشاعر يقول: فأصبحوا، الشاعر يقول من الأبيات اللي يستشهد بها النحاة: في علوم اللوح، فأصبحوا والنوى يعني حق التمر، فأصبحوا والنوى عالي معرسهم، وليس كل النوى ترمي المساكين. يعني يقول لما أصبحوا في الصباح النوى أقوام كأنه أعلى من رؤوسهم اللي أكلوه من التمر، وما كل النوى أكلوه، كانوا يبلعون الكثير منه معه، يعني يصفهم بالشراهة والجشع، وأنهم باتوا في فأصبحوا والنوى عالي معرسهم، يعني منزلهم اللي نزلوا فيه. وقد يستعمل التعريس منه العروسان للزوج والزوجة، أول ما يتملكان، تملك الزوج للزوجة، يسمى عروس وتسمى عروسه، الرجل يسمى عروس والمرأة تسمى عروس أيضا، وتسمى عرس، تقول عرسي، ما أدري إيش في بيت من الشعر أيضا موجود في ابن عقيل وفي شرح في شروح اللغة، تقول عرسي وهي لي في عومرة، نعم أنت امرؤ وإنني بئس المرأة أو نعم المرأة، تقول عرس يعني زوجتي، على مطلق الزوجة سماها عرس، وهي قديمة يمكن له عليها مع 10 سنين و15 سنة وسمى عرس، تقول عرسي وهي لي في عمرها أنت امرؤ وإنني نعم المرأة، تقول كذا، هذا من الأبيات اللي يستجد بها النحاة. ويستعمل العرس في مقارفة الرجل زوجته، عرسها يعني قارفها. ويسمى التعريس الليلة الأولى من دخول الزوج على زوجه، أول ما يدخل عليه يسمى بنى بها، يقول العلماء العربية وفي الحديث بنى بها، أو يقول عرس بها يعني دخل عليها. فدخول الزوج على الزوجة الجديدة يسمونه عرس أو تعريس، ومجرد المقارفة يسمونه عرس، مجرد المقارفة. فقول عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وأهلها أجمعين، لما تقول إني لو مت لبت معرسا أو لظللت معرسا في, في, في ليلتك في حجرتي، يعني ما هو مراد أن روحي يتزوج، لا، معروف إن بيت عائشة ما كان النبي حطه أحسن البيوت، لا، النبي كان يعد، وإنما كان الناس أهل المدينة لما يعلموا من حب حبيب الله ورسوله للحبيبة الطيبة الطاهرة الرزان الحصان أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وأهلها، إنه لما كان من إجماع لما من حبها الليلة ليلتها كل أهل المدينة اللي عندهم شيء ودهم يهدوا للنبي يأخروه لليلة عائشة، فتصير بيت عائشة مملوء بالأشياء اللي ما هي موجودة، ما جابها النبي عليه الصلاة والسلام وفضل المرأة على مرأة، حتى نسوانه بقية نسائه اللي لهم ليلة مع عائشة كانوا أيضا ليلة ما يكون عند عائشة يهودون على عائشة إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وتكريما لعائشة. ولما حست سودة بنت زمع عجوز كبيرة في السن، يعني عائشة يوم يأخذها سنها 9 سنين وهي كان سنها حوالي 40 سنة أو أكثر، وكانت مؤيم ثيب، وتزوجها بين موت خديجة وبين زواج عائشة، تزوجها بعد موت خديجة وقبل الزواج بعائشة، ولكن ما دخل عليها إلا بعد عائشة، يعني عقد عليها ولكن ما دخل عليها إلا بعد عائشة. فسودة لما كبرت في السن وشيبت بالحيل جت للنبي وقالت أنا أخشى أن تطلقني، وأنا ما ودي أموت إلا وأنا في عصمتك، لأكون مع نسائك في الجنة، لأكون معك في الجنة مع نسائك، لأكون معك في الجنة، فأنا يا نبي الله أتنازل عن ليلتي لعائشة، أنا أتنازل عن ليلتي لعائشة، تخلي عائشة لها ليلتين ونبقى على ليلة. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وفرحت به عائشة فرحا عظيما، وصار النبي يقسم للنساء كل واحدة ليلة وليلة، ليلة واحدة، ولعائشة ليلتين، ليلتها وليلة سودة بنت زمع. فكانت الهدايا تأتي رسول الله في ليلة عائشة أكثر ما بيتها مملوء من الخيرات اللي مد، فكأنها تقول أنا خايفة إن إذا ميت تروح تنقل واحدة من نسواك في حجرتي في نفس الليلة، ما هو متزوج زوج جديد عشان يخالف قوله تبارك وتعالى لا يحل لك النساء بعد، وأنها تجهل ذلك، هي لا تجهل ذلك، وإنما هذا اللغة العربية الفصيحة. الأخ سألني وأنا أمر، وطبعا الإنسان إذا سؤله مر ما يكون مستوعب فكره علشان يستطيع يجاوب إجابة صحيحة، وذلك ما ينبغي للسائل أن يسأل إنسان هو في الطريق يلحقه أو هو مشغول الخاطر أو إقامة الصلاة والناس رايحين للصلاة، لأن هذا يفوت على الإنسان مصالح، ولا يستطيع الإنسان يتمكن، ما يكون عنده الوعي والإدراك اللي يستطيع يفهم كلام السائل ويجيب عليه. هذا سؤال. الأخ هذا أيضا سألني الآن وكأنه حريص على هذا السؤال، يقول ما حكم الصلاة قبل أذان المغرب وقبل شروق الشمس؟ هذا طبعا سؤال. السؤال الثاني، هل يجوز مشاهدة البرامج الدينية مثل الصلوات وندوات وغيرها في التلفاز، وما حكم التلفاز؟ أفيدونا. أم السؤال الأول، السؤال الثاني هذا أمر سهل بسيط. موضوع التلفاز هي خشبة وآلة كهربائية، إن وردت فيها خير جاء فيها خير، إن وردت فيها شر جاء فيها شر، إن وردت فيها قال الله قال الرسول والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبؤدي الناس، قد يكون أنفع من الإذاعة وأنفع من الخطبة في المسجد وأنفع من كل محل، قد يكون أنفع، الناس مستقبلين عليه، ومن حيث هو خشبة فيها أدوات، ما هناك يعني شيء معذور يترتب عليه. هذه واحدة. الثانية موضوع البرامج الدينية هذه نافعة، والتلفاز هذا قلت فيه، وحكم التلفاز قلت أنا كذلك. يبقى ما حكم الصلاة اللي هو سؤال الأول قبل أذان المغرب وقبل شروق الشمس، أنا أكثرت الحديث فيه، وقد أكثر الناس الخروج على هذه الشريعة فيه، كان الأول يعني أدركت أنا جيل من حوالي 40 سنة أو 50 سنة في نجد، لو واحد صلى قبل المغرب ركعتين كأنه زنى في المسجد، أنا ما أبالغ، سألوا الشيبان اللي موجودين في ذاك الوقت موجودين يعلموكم. أذكر دخلت مسجدا فقام واحد أجنبي ما هو من أهل البلاد، يعني ما أقول أجنبي على المسلم لكن يعني غريب، وقام يصلي وصلي هو الناس قاموا كأنه كان نرتكب من أكبر الجرائم، لأنه صلى ركعتين قبل المغرب. هذا لا شك مذهب الأحناف ومذهب المالكية وفي الأصل مذهب الحنابلة، والبلاد اللي تأخذ بمذهب الحنفية ما عندها واحد يصلي قبل المغرب، والبلاد اللي تأخذ مذهب المالكية ما عندها واحد يصلي قبل المغرب، واللي يأخذ مذهب الحنابلة ما عنده في الأصل. لكن لما توسعت الفتوى والأمور واختلط الحابل بالنابل وصار كل يفتي، بدأ الناس يقولون الصلاة ذوات الأسباب تصلى. طب وش ذوات الأسباب؟ قالوا مثل تحية المسجد، تحية المسجد من ذوات الأسباب. مين اللي قال ذوات الأسباب تصلى فيها؟ هل قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يقدرين يقولون قالها، لأن لا يجرؤ أحد أن يدعي أن النبي ذكر اسم صلاة ذات سبب، يعني لا يجرؤ أحد أن يروي حديثا يقسم الصلاة إلى ذات أسباب وغير أسباب أبدا على الإطلاق، أتحداه. هذا البخاري وهذا مسلم وهذا أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وموطأ مالك وسنن، كل الكتب هذه موجودة، خلي واحد يطلع لي منها حديث ولو ضعيف أيك. هذه كلمة وجدت الإمام الشافعي رحمه الله وعفى عنه، مات سنة 205 هجري، 205 هجري يعني ما على الأرض الصحابة من أصحاب محمد، وآخر الصحابة مات له حوالي 100 سنة. فالشافعي هو اللي قسم الصلوات ذوات أسباب وغير أسباب وغيره، لا كتب الشافعية فيها، لا كتب الحنفية فيها، ولا المالكية ولا الحنابلة فيها. قول يقول والشافعي يقول إن الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في مواقيت، هذا لا ينازع فيه أحد من أهل العلم شافعيا كان أو مالكيا أو حنفيا أو حنبليا أو ظاهريا أو من أهل الحديث أو من أي جير من أي بلد، الأصل ما في واحد ينازع فيه. نهى عن الصلاة بعد أذان الفجر، يعني بعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر، ونهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، هذا الوقت الثاني، ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع، هذا في حديث مسلم في حديث عمرو بن عبسة لما قال نرسم فإذا تضيف يعني بعد صلاة الصبح انتهي فإذا يعني طلعت الشمس فانتهي فإنها تطلع بين قرن الشيطان ويتدرها الكفار. الوقت الثالث، الوقت الأول بعد أذان الفجر ما فيه لركعته السنة، الركعتين فقط. لو كنت جاي من بيتك وتبي تصلي ركعتين بعد الأذان وتصلي ركعتين السنة خلاص أسقطت عنك تحية المسجد، لأن تحية المسجد تسقط بأي صلاة مشروعة في محلها تسقط، يعني ما هي حاجة مستقلة بتعملها وتعمل الصلاة، لا، إذا أديت صلاة عند دخولك المسجد أنت ما في تحية، هذا تحية المسجد يعني يغنيك عن تحية المسجد. الوقت الثالث عند وقوف الشمس في كبد السماء حتى تزول. الوقت الرابع بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. الوقت الخامس قبل أن تتضيف للغروب، طبعا في من نهي عن الصلاة من بعد ما تقول السلام عليكم من صلاة العصر لا يحل لك أن تصلي، أو على الأقل كراهة التحريم أن تصلي حتى يأتي المغرب. لكن افرض أنك أنت دخلت المسجد قبل غروب الشمس بربع ساعة بثلث ساعة، فإذا حتى لو بعد العصر مطلقا، فإذا تضيفت للغروب فانتهي فإنها تغرب بين قرن شيطان وتب. وذكرت البارحة حديث الرجل مع أنها فريضة يصلي العصر، ما هو بيصلي لك، ما بيصلي. أنا قلت البارحة حديث المنافق الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم جالس حتى كادت الشمس أن تغرب، صارت الشمس وتضيفت الغروب، فقام يقول يجلس أحدكم يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا. يبين هذه صلاة المنافقين. وطبعا إذا كان عصر اليوم بإجماع أهل العلم صالح، عصر اليوم يعني إذا كان العصر أنت ما صليت حتى تضيف الشمس الغروب، أبو حنيفة يقول الصلاة العصر حتى نفسها مكروهة كراهة التحريم، هذا غلط. ويقول أبو حنيفة أيضا زيادة في الغلط، يقول لو قلت لو غربت الشمس وأنت تقول السلام عليكم يعني في أو في الصبح، لو طلعت الشمس وأنت في تشهدك من صلاة الصبح وصبح ركعتين وانت جالس للتشهد، لو طلعت الشمس قبل ما تقول السلام عليكم بطلت صلاتك. هذا مذهب أبو حنيفة، هذا المذهب يعني من المغالاة في عدم الصلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها. لكن هالمفتين اللي بدوا يستدلون نقولوا الشافعي يقول احنا والله حنابلة، ليش خليتوا مذهب الحنفيه في المسألة دي وخليتوا مذهب الأحناف وخليتوا مذهب المالكية وخليتوا بس خدتوا كلمة شبع اللي قالها أسباب خدتوها؟ يقولوا ايوه. ليش؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة يقول أقرأ لكم أدلتهم اللي يقولوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا وقت لها إلا ذلك. هذا حديث صحيح لا ريب فيه ولا شك، والنبي فعلها، بس ما فعل اللي تفعلونه أنتم ولا قال اللي تقولونه أنتم. العنوان هذا، وأيضا استدلوا بحديث ذكرته كثيرا، يعني من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ثم صلى حذفه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال الراوي اللي هو عقبة السامع كان واقف جاي من رعيته من السرح، عمر الخطاب جالس شريكه في المرعى، قال باخن ما أجود هذه؟ فقال له يا عقبة التي قبلها أجود منها، فإنه قال قبل أن تجي ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي عشاء. وأيضا حديث بلال لما رآه النبي في المنام إن بلال يمشي في الجنة قدام النبي، وأنه يمشي نعل يخشخش يعمل صوت، نعل بلال وهو يمشي يخشخش لصوت مثل الزنوبة اللي بيسمعها الحريم ولا الرجال. ولما يقول يا بلال سمعت خشخشة نعلك أو صوت نعلك في الجنة أمامي يا بلال فبما سبقتني؟ فبلال قاعد يفكر قال أنا ما عندي شيء أرجع عندي من أني ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين. فقالوا الجماعة دول ما دام كل ما يتوضأ يصلي معناه يصلي في وقت النهي، هذا دليل على أن وقت النهي يجوز الصلاة فيه لأنه صلى صلاة ذات سبب وهو الوضوء. يا شيخ ليش تخبطوا؟ ليش ضرب أحاديث النبي بعضها ببعض؟ وليه إبطال حديث محمد عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لا يعمل بكل حديث في محله؟ إذا أمرنا بالصلاة عند دخول المسجد وقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي فلا يجلس حتى ركعتين إذا كان وقت صلاة، وإذا كان وقت نهي يجلس. نسر عملت بالحديثين، عملت بحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعملت بحديث إذا دخل المسجد حتى ركعتين، فصر عملت بالحديثين، ما أبطلت أحد الحديثين ولا ضربت حديث بحديث. لكن أنا أسوق ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما في باب من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وقد أورده البخاري في روايات بروايات، ورواه أبو داود والترمذي واحد منهم ساقه في 17 حديث، يعني عدد إيديك العشرة أصابعك العشرة وحط معهم أصابع اليد الثانية واثنين من الأصابع الثالثة، 17 حديث سقهم أبو داود أو الترمذي عند باب من نام عن صلاة أو نسيها. هل بمجرد ما يقوم من الصلاة إذا كان نايم وغطس في النوم وغرقان وراء الشمس طلعت أو تطلع الشمس يقوم على طول ويركض يتوضى ويصلي؟ لا، شوفوا ايش سوى النبي وعمل مثل ما عمل. في حديث صحيح ثابت يرويه البخاري ومسلم، في حديث صحيح ثابت يرويه البخاري ومسلم. يا أخي إذا جاء حديث صحيح ثابت عن رسول الله لا تلتفتوا إلى قول أحد، كائن كلهم صغار عند النبي محمد، أئمة وغير أئمة، كل علماء الدنيا صغار في مجلس حبيب الله ورسوله. فإذا قال النبي كلام سمعنا وأطعنا على العين والرأس، ما لنا أبدا أن نخالف أمر رسول الله بحال من الأحوال. لا تضرب، إذا كنت من أهل العلم اسألوا على الذكر كنتم لا تعلمون. فقد روى البخاري في باب من نام عن صلاة أو نسيها ومسلم كذلك وغير كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة سفر طويلة أتعبهم في السفر، أظنها ليلة أيضا المريسيع، لا ما هي ليلة المريسيع، ليلة أخرى كان بينهم بعض المناقشة وأتعبهم النبي في السير. فلما عرسوا، هذا اللفظ في البخاري، فلما عرسوا نزلوا معرسهم، قال النبي خايف ان احنا اخر الليل تأخرنا عن النوم ونخشى اذا نمنا استغرقنا في النوم وفاتتنا صلاة الصبح. فقال من يكلأ لنا النهار او الصبح؟ فقال بلال انا يا نبي الله. بلال قال أنا أكلأ لكم الليل أشوف حتى أطلع النهار أقومكم. فأخذ بلال وقف ناقته وارتكن عليها ومسك الرمح حقه وأسند الأرض ووقف عليه ناظر جهة الشرق متى تطلع الشمس ليوقظ أصحاب النبي ليوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضرب النوم فضرب الله على آذانهم فناموا جميعا بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يستيقظ أحد قبل النبي محمد، لا بلال الحارث ولا لنيمين من غيره. كل أول من استيقظ النبي محمد والدنيا مسفرة جدا، فنظر وإذا حاجب الشمس يطلع، يعني ما طلعت الشمس كلها، جزء من من من جزء من صينية الشمس هي اللي طلعت، من قصر الشمس جزء هو اللي طلع وقد بدا حاجب الشمس. فذكر النبي بلال قال أخذ بعيني الذي أخذ بعينك، أنا نومني اللي نومك. فأمرهم النبي أن ينتقلوا. يقول في الحديث اللي رواه البخاري حتى إذا استقلت الشمس، لو كانت العملية عملية إنه من قام على طول هذا وقتها لوقت لها سواء كان على طول صلى في الحال، هي أقل شيء ربع ساعة بين استقلال الشمس وارتفاعها قدر رمحين وبين طلوعها. يعني العلماء يقدرون ارتفاع الشمس حتى تحل النافلة حتى تحل الصلاة بربع ساعة تقريبا، يعني الرمحين، قالوا الرمحين، الرمحين في الجو، ارتفاع الرمحين يعادل ربع ساعة، يعني تبيض الشمس، يروح للصوران اللي فيها تبيض تبيض. فيقول في بعض الألفاظ حتى إذا استقلت الشمس، وبعض الألفاظ الصحيحة حتى إذا ارتفعت الشمس. توضأوا وصلوا وصلوا، فهذا دليل قاطع على أن النبي لم يصل بمجرد ما قام من النوم. ولفظ استقلت موجود في البخاري وغيره، حتى إذا استقلت الشمس. فيجي واحد يقول استقلت يعني لأنهم الوادي كان فيه شيطان ولا حب يصلوا وادي الشيطان، هم يروحين لوادي ما فيه شيطان، هي فيها أرض ما فيها شيطان، عشان الراحة من الوادي ده الشيطان نبي لك شيطان آخر، ما هو دليل. نبي يدورون أي دليل عشان يغالبون به الحق، فيقولون متى دخلت صلي. وقد روى مسلم وذكرته في هذا المجلس كثيرا، روى مسلم في الصحيح من حديث الخليفة الراشد الملهم المحدث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا رأى أحدا يصلي بعد العصر ركعتين، سواء بعد العصر أو قبل المغرب، يضربه ضربا، يجيب عصاه ويضربه. وابن عباس يقول في الحديث اللي في صحيح مسلم وكنت ألوي يده ليضربه عمر. ابن عباس يمسك اللي بيصلي وعمر يضربه. إذا كان وقت نهي ما فيه، إذا كان وقت نهي ما فيه. هذا هذا الذي أحببت أن أبينه، والله أعلم. وأعود إلى الآيتين، قوله تبارك وتعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. الآية الأولى من هاتين الآيتين الكريمتين المباركتين تبين مدى انحطاط أخلاق المنافقين، أخلاق المنافقين، وغلبت الجشع عليهم إلى حد أعمى أبصارهم كما عميت قلوبهم، فبدأوا يطعنون على أكرم خلق الله قاطبة، وأفضل خلق الله قاطبة، وأعدل خلق الله قاطبة، وأجود خلق الله قاطبة. كان النبي يقول كان عليه الصلاة والسلام كان أجود ما أجود أصلا، ما كان يقول لا حتى قبل الإسلام، وبعد ما أمن الله عليه بالبعث بالنبوة، بعد ما أمن الله عليه بالنبوة ونزع عليه الوحي، كان طبعا ازداد في الكرم والجود، ازداد في الكرم والجود صلى الله عليه وسلم عليه. أنا قلت لك إن ابنه لممدوح اللي هو علي زين العابدين لما طب الكعبة وقال هشام بن عبد الملك من هذا، فيقول له جريء أو الفرد هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن خير عباد الله كلهم. ما قال لا قط، ما قال لا قط، هذا ولد بنته، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. هذا بالنسبة لعلي. أما الرسول عليه الصلاة والسلام يصف بعض الشعراء، يقول له حسنات لا تغب ونائل وليس عطاء اليوم يمنعه غدا. كلام الأعشى اللي يقول لي ناقته، اللي يقول لي ناقته، فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حفا حتى تلاقي محمدا نبي أو نبيا يرى ما لا يرون وذكره أغار العمر في البلاد وأنجد له صدقات لا تغب لا تنقص ونائل وليس عطاء اليوم يمنعه. كان يجيه الأعرابي يقول اعطيني اعطيه، المرة يقول اعطيه اعطيه مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة ومرة رابعة وهو واقف. وبعدين بالرفق يا أخ العراب، إن هذه تأتي في المثل تأتي في وجه صاحبها يوم القدوش أو قدوش يوم القيامة، ويبين إن هذه اليد العليا خير من الذي استفلى وابدأ بمن تعول. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان أكرم، ما تحتاج إلى أن أجي آخر في الزمان وأقول للنبي كان أكرم الخلق، لأن هذا ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف أفضى من العصا؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم لم تعرف الإنسانية من لدن آدم، ما مشى عليه خير من محمد ولا أكرم ولا أجد من محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا معروف، مش ما يحتاج إلى كبير علم، ما يحتاج إلى كبير بحث عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي في غزوة من الغزوات وهم يوزعوا الغنائم وجالوا خير كثير مخصوصا يوم حنين، فبدأ يعطي أباء خصوصا الذين في يعني الذين يتألفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعا إذا كان عمر ملهم محدث فبابل كذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيعرف الناس اللي تؤثر فيهم إن الإعطاء، هم الإعطاء ينفع الناس كلهم. يقول لك الشاعر: أحسن إلى الناس، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. يعني كثير من الناس، يعني أنا أعلم أمية، صفان بن أمية، وكان من أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما أسلم وشوية يعني الإسلام ما دخل بقلبه مرة واحدة، فأعطاه النبي يوم عطاء يقول: والله ما فرقت وأنا ولا على وجه الأرض أحب إلي من محمد عليه الصلاة والسلام. هذا ما يحتاج كبير علم ولا كبير بحث. هذا الرسول، فالرسول وهو يقسم غنائم حين يقسم غنائم أو جاءته صدقات، فبدأ يعطي بعض المؤلف أشياء كثيرة. أنا قلت لك في حنين يعطي الأقرع ابن حابس 100 ناقة، وحين من حزب ذلك 100 ناقة. 100 ناقة هذه جيردة، يعني الفقير يصير من أثرياء الخلق إذا جه 100 ناقة في لحظة واحدة في ساعة بدون كد ولا خد ولا روح ولا جاي. 100 ناقة، فصار يعطي، وأترك الأنصار ما أعطاه. حتى لما تكلم بعضهم قال: أما ترى أما تحبون أن يرجع الناس بالدرهم والدينار والناقة والبعير وأنتم ترجعون برسول الله في رحالكم؟ قالوا: نعم، نرضى أن نرجع برسول الله في رحالنا. ويقول لهم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولا أعطاهم شيء، لكن ده قلوبهم طيبة، قلوبهم رضية، قلوبهم مؤمنة بالله وبرسوله، راضية طائعة بما يعطيهم الله أو بما يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن جاك هذا المنافق عبد الله ابن ذو الخويصرة التميمي، جاء في ابن كثير أنه حرقوس بن زهير ذو السدي، ما هو صحيح، لأن اللي في البخاري ومسلم النبي كان يقسم، روى البخاري ومسلم، البخاري في كتاب استتابة المرتدين في الصحيح، ومسلم في كتاب الزكاة، مسلم في كتاب في كتاب الزكاة، والبخاري في كتاب استتابة المرتدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الصدقات، فأعضى بعض المؤلفة قلوبه، فجاء رجل يقال له عبد الله ابن ذي الخويصرة التميمي، وقال: لم يعدل رسول الله، أو قال: اعدل يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل إذا لم يعدل رسول الله؟ من يعدل إذا لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه، أقتله. فقال: دعه يا عمر، فإن له أصحابا تحقرون صلاتكم إلى مع صلاتهم، يعني إذا صلى الواحد تقولوا ما في أدى منه في الأرض، فإن له أصحابا يعني منافقين مثله أو قلوبهم به مرض مثله، ولكن مظهرين التدين، فإن له أصحابا. وليس نراد النبي إنه معه الناس أصحاب الآن، ما كان معه أحد، لأن جاء في بعض الألفاظ إن من ضئضئ هذا الرجل، يعني من سلالته، في بعض الألفاظ صحيحة إن من ضئضئ يعني من أصل من سلالة هذا الرجل، وفي آخر الحديث يخرجون في أصل الأصحاب دول يخرجون على حين فرقة من الناس، يعني ما كانوا موجودين في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، الجماعة هذول جماعته اللي النبي يصفهم. يقول: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. السهم المصوب على صيد أو على إنسان أو على لقتله أو كذا، يمرقون من الدين يعني يخرجون من الدين ويهربون من الدين ويتملصون من الدين، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. إذا انطلق السهم من الجحر من الرمية، اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروق السهم ينظر في قذذه فلا يوجد شيء، في قذذ السهم، قذذ السهم يعني ريشه، السهم له ريش يدخل عشان يساعد في الموت، في القتل، في القتل سواء كان إنسان أو حيوان له ريش، ينظر في قذذه يعني ريشه فلا يوجد شيء، وينظر في نصله فلا يوجد، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينظر في نصله فلا يوجد شيء، ثم ينظر في رصافه فلا يوجد شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يوجد، يعني كل اللي يحيط بالسهم من راسه لساسه سبق الفرس والدم. يقول النبي محمد سبق الفرس والدم، الحديث صحيح في البخاري ومسلم، سبق الفرس والدم. الفرس تعرفون الكرشة حقة الإنسان أو حقة الحيوان أو حقة الطير أو حقة الصيد، والدم طبعا إذا كان السهم ماشي بهدوء يعني ما جاء في غاية الانطلاق، في غاية الانطلاق قبل ما يصل الدم، ما هو الدم إذا وصل شيء نبر الدم من محله في أي عرق أو ورد أو وريد أو حتى اللحم والعصاب، فإذا كان جاي سريع الانطلاق من خارج الرمية إلى خارجه، يعني من يدخل في الرمية ويخرج في لحظة، ما يلحق يتلوث لا بدم ولا بفرس، هذا يعني وش ده كناية عنه؟ كناية عن أن مروقهم من الدين أسرع من السهم الذي مرق من الرمية فلم يصبه فرط ولا دم من سرعة رميه، سرعة الرمية. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، سبق الفرس والدم يخرجون على حين فرقة من الناس، يعني يكون الناس تفرقوا وصاروا شراذم، جماعة على مذهب وجماعة على طائفة وجماعة على جمعية وجماعة على جماعة وجماعة على حزب وجماعة على كل واحد، كل حزب بما لديهم فتحزبوا وتشيعوا، كل حزب بما لديهم فرحون، فيخرج هؤلاء متدينين مظهرين أنهم سيعيدون الدين إلى نصابه، سيعيدون الدين إلى نصابه متدينين على غير بصيرة، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد الخدري راوي هذا الحديث في البخاري ومسلم أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول هذا الكلام، وأشهد أن عليا قتل في البخاري ومسلم، وأشهد أن عليا قتلهم. بقي كلمة في الحديث نسيتها، النبي يقول آياتهم، علامة هذه علامة هؤلاء المارقون من الدين، علامة آياتهم رجل، النبي يقول في الحديث قبل ما يقول يخرجون على حين فرقة من الناس وقبل كلام أبي سعيد، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام آياتهم يعني علامتهم رجل، إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر. النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام آياتهم رجل له يد أو إحدى يديه مثل ثدي المرأة، يعني قصيرة كده طال عرفت، إحدى يديه أو مثل البضعة يعني قطعة اللحم تدردر تهتز وتضطرب يده، فيقول يخرجون، هذا آخر الحديث وبعده كلمة واحدة وهي يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد رضي الله عنه في الحديث القدسي أشهد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول هذا الكلام وأشهد أن عليا قتلهم وأشهد أنه جيء بالرجل على النعت الذي نعت على النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج. لما قام الخوارج ذكرت قصتهم قريبا عندما خرجوا لما بدأ علي رضي الله عنه يقاتل أهل الشام جماعة معاوية وفي أثناء الحرب كان الأشتر النخعي هو القائد كان الأشتر النخعي هو القائد لعلي رضي الله عنه وكاد يهزم يوم صفين يقتل جيوش الشام قتلا ذريعا ما بقي على النصر إلا شيء قليل. فجاء الأحنف الأشعث بن قيس الكندي مع جماعة وقال علي وقف القتال. معاوية لما رأى رضي الله عنه وعن عمرو بن العاص وعن علي وعن علي عنه أجمعين عن أصحاب محمد جميعا رضي الله عنهم فعلي لما ذاك معاوية لما رأى القتل استعر في جماعته قال لعمر الداهية عمرو بن العاص داهية من دهات الحرب والسياسة يا عمر يا عمر بحيت لنا مخرج احنا خلاص ضعنا رحنا ما بقلنا شيء. فقال له عمر أرى أن ترفع المصاحف على على على على, على, على السيوف كل سيف واحد ما سيف يحط على المصحف يقول بيننا وبينكم كتاب الله لا حكم بيننا وبينكم حكموا بيننا وبينكم كتاب الله. هذا معاوية عبر الناس اكتر على معاوية اني خليهم يرفعون المصاحف على الرماح على اساس ينادوا في جماعة علي ان بيننا وكتاب. طبعا الحيلة مقصودة معروفة لانه اذا قالوا جماعة معاوية بيننا وبينكم كتاب الله وبدا علي قاتلهم قالوا اللي عنده اتقاتل قوما يطلبون حكم الله وشرع الله ما دام طلبوا حكم الله يجب ان نرضخ لحكم الله. هذه الحيلة اللي عملها عمرو رضي الله عنه وعفى عنه وغفر له ورفعه في درجات في جنات النعيم. فلما لما لما عمل هالحيل قال علي أنا أعرف بكتاب الله منكم ومنهم هي حيلة يقول لأصحابه. فقال له الأشعث الكذب قال له إذا لم توقفهم قاتلناك. فاضطر معاوية أن يوقف القتال اضطر علي أن يوقف القتال واتفقوا على أنهم يأخذون جماعة من جماعة علي واحد من عند علي واحد من عند معاوية بعد سنة يوقف القتال سنة ويجتمعون في دومة الجندة اللي هي الجوف الآن محل الجوف ويحكمون إما ينزعون علي ولا ينزعون معاوية ولا يحكمون أي حكم يرضاه الطرفين يرضوا. هذه الحين طبعا الجماعة الأشعث بن قيس الكندي والذين معه اللي شبوا على علي عشان يوقف القتال بمجرد ما انتهى علي ووقف القتال فارقوه وذهبوا إلى قرية اسمها حروراء عند المصر وشكوا ونزلوها. ليش؟ قالوا انت كفرت بالله يا علي. ليش كفرت؟ الله اولا لا حكم الا لله وانت حكمت الرجال قبلت ابو موسى الاشعري وقبلت مع عمرو بن العاص ليش تقبل تحكيم الرجال في شريعه الله؟ طيب القضاة اللي قاعدين ما هم رجال اللي بيحكمون في شريعه الله من اول الزمن الى اخره واذا اعتدى واحد في الحج لو قتل ظبي ولا قتل ارنب ولا قتل ذا لا بلكم شيء من الصيد تنالوها ايديكم من اعتدى على الاعداء لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من يحكم به ذو عدل منكم هذه رجال هي شريعة بينزل القران ويحكم بين الناس بحج بهذا ولا رجال يحملونه ولا يحكمون به هذا لكنها حيلة شيطانية ودخلوا عليها وكان هذا بلاء من أكبر البلاء الذي شتت شمل المسلمين. فأرسل لهم عبد الله بن عباس في حروراء وقالوا له وراكم قالوا إحنا هذا حكم الرجال في شرع الله. طبعا ابن عباس عجز عنه وبعدين يوم عجز عنه ابن عباس قاموا تحزبوا وصار معهم 12,000 هالقلة الشيطان صار ينفخ في بعض الناس في الفتنة وصار ينفخهم الشيطان فتحزبوا وراحوا إلى النهروان. فلما مروا بالطريق عند واسط قلت لك وجدوا على النهر رجلا لما شفهم هرب منهم قالوا له من أنت؟ قال أنا عبد الله بن خباب بن الأرد. أنت ابن صاحب النبي محمد؟ قال نعم أنا ابن صاحب النبي محمد. قالوا حدثنا حديثا سمعته من أبيك؟ سمعه من رسول الله. قال حدثني أبي قال سمعت رسول الله أو سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول فلا تكون أن عبد الله القاتل. قالوا إيش رأيك في أبو بكر عمر؟ وش تقول في أبي بكر عمر؟ فأثنى عليهما خير. قال وزير محمد صلى الله عليه وسلم. قال طب وش تقول في عثمان بن عفان؟ فأثنى عليه خير. قال إذا أنت ما تعرف الحق، أنت تتبع الأسماء الكبيرة بس، أنت يعني طاغوت من الطواغيت أنت. وش اللي معك؟ قال المصحف. قالوا هذا المصحف اللي أنت تحمله يأمرنا بقتلك. قال ما أحيا كتاب الله فأحي وما أمات كتاب الله، فقدموه إلى النهر وذبحوا رجل منه. ثم دخلوا على بيته بجوار المحل اللي كان فيه وبقروا بطن زوجته وهي حبلى، ووجدوا رجلا واقف يرتعد فرائصه منهم. قالوا له من أنت؟ قال رجل من أهل الذمة، يعني يهودي أو نصراني ذمي. قالوا النخلة دي ما تعرف حق صاحبها؟ قال هي لي أنا. قالوا ما تعطينا ثمرها؟ بكم تبيع علينا؟ قال لا هي لكم هدية مجانا، ما بمكم قروش، ويبيسي في الرب روحه بس. قالوا ما يمكن أبدا نظلمك. قال تظلم خفون تأخذون مني ثمرة نخلة وهو نصراني أو يهودي، ولكن شوف رقتل عبد الله بن خباب بن الأرت حنانه على عبد الله بن خباب عبد الصالح، حتى اليهود والنصارى يكرمونه. فقال تقتلون مثل عبد الله بن خباب بن الأرت ولا تأخذون ثمرة نخلتي إلا بقيمتها ما أعجبكم، فبعد واصف استوصوا بذمة نبيكم، أحسنوا إلى هذا الرجل لأنه يقتلون المسلمين ويستوصون باليهود والنصارى خيرا، يقتلون المسلمين ويستوصون النصارى خيرا. فلما وصلوا إلى النهروان وصلهم علي 12,000، فوقف علي يخطب قال ما تنقمون مني؟ ليش تجون تقتلوني وتجتمعون ضدي؟ قالوا لأن قاتلنا معك يوم الجمال، فلما انتهت المعركة أعطيتنا من بيت المال ولم تعطنا النساء والعيال، ما خلتنا نسبي نساءهم وذراريهم وأعطتنا أموالهم. قال أما الأموال فأعطيتكموها لأنها بدل الأموال اللي أخذوها من بيت المال، يعني هذه من بيت مال المسلمين، وأما النساء والذرية فلهم حكم الإسلام بحكم دار الإسلام، ما دام عايشين في دار الإسلام مسلمين أو مصرين للإسلام فلهم حكم دار الإسلام، ما نتعدى عليهم لا. طيب لو أني أعطيتكم النسوان مين اللي ياخذ عائشة في سهمه؟ فخجلوا جميعا، خجل مع أنه يوم الحرب الجمل وهم محتاطين ابن السبأ وجماعته بجمل عائب الجمل، واحد منهم مع أن علي أمر بحصيانة الجمل والهودج وعيشة وأتبعها رجالا منهم عبد الله بن الزبير وجماعة يحفظونها من أن يجيها شيء يزعجها، فيقول واحد منهم الحجاب ارتفع شيء من يده، قال ما أشد حمرتها، يقول فعلمت أنهم أعداء لله ولرسوله. لو كان بهم دين وراوا عائشة أم المؤمنين لأغمضوا أعينهم، الطيبة الطاهرة الحصان الرزان يتغزلون بها، يقول ما أشد حمرتها وما أعجب حمرتها، يقول علمت أنهم لا يريدون وجه الله في هذا التدين اللي هم قايمين به، قتلوا عثمان وجين وراء علي. فلما قال لهم علي بهالكلام قالوا والله إنه صدق، فطلع منهم سماء قالوا تحكمت الرجال والحكم لا يكون إلا لله، قالوا الله يقول كذا وكذا يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو عسى ذو عدل منكم، فبيحكم الرجلين في ظبي أو في أرنب أو في أي صيد في الحرم، فأي صيد في الحرم يحكم فيه رجلين، هذا ما هو تحكيم ضد الشريعة، هذا تحكيم في الشريعة بالشريعة. فقال كثير من الصدق وانحاز له 8,000 من 12,000 من اللي كانوا جايين ضده كلهم قالوا نحن معك يا علي أنت أمير المؤمنين. قال لهم إذن أنتم تائبون؟ قالوا نعم تائبون لله مما صار منه. قال إذن كونوا على جانب بعيدا عنه، لا تقاتلون معنا ولا تشتركون معنا، سياسة خف منهم، سياسة لا تشتركوا معنا في الحرب، توبتكم لكم وينفعكم الله بها إن كنت نيتكم صالحة، بس خليكم بعيدين عنا. انحازوا 8000 انحازوا، بقي 4000. فأخذ يحرض أصحابه على قتالهم، يقول والله، يقول لهم علي لن ينجو منهم إلا 8 أو 9، سيموت 4000 في هذه الأرض، حدثني بذلك أو كما رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفر، لا لن ينجو منهم إلا 8 أو 9. وفعلا عندما انتهت النار قتلوا جميعا 4000، ونجى منهم 2 هربوا إلى عمان، واثنين هربوا أظن إلى أذربيجان، واثنين هربوا إلى تل مور في اليمن، واحد ما أدري وين راح، هذا اللي بقوا منهم، اللي بقوا منهم يعني عدد قليل. وقال علي رضي الله عنه بعد ما انتهت المعركة التمسوا ذا الثديا في القتلى، اللي النبي قال عليه علامتهم رجل يده مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، يعني تضطرب وتميل وتهتز. التمسوه فبدأوا يبحثون حتى وجدوه بين القتلى، فجيء به فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما صدقه والذي صدقهم وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري ومسعي أبو سعيد الخدري لما قال الحديث هذا قال فيه نزلت لما قال الرجل لم يعد الرسول الله، لم يعد الرسول الله، وقال له النبي ويلك من يعد إذا لم يعد الرسول الله، من يعد إذا لم يعد الرسول الله. يقول وفيها نزل قوله عز وجل، وفيها نزل قوله عز وجل، يعني في هذا الرجل من المنافقين اللي قال لم يعد الرسول الله، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وطبعا البيان لبيان هذا اللمز، من لمست لمز رسول الله، ومنهم من يلمزك، يلمز محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا لو كان في قلبه ذرة من الإيمان بالله ورسوله ما عاب على النبي محمد، لو في قلبه ذرة من الإيمان بالله ورسوله ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ومنهم من يلمزك يعني يطعن عليك ويعيبك، يعيب عليك ويطعن عليك ويلمزك، اللمز الطعن والعيب في الصدقات، يعني وأنت توزع صدقات على المحاويج وعلى وتعطي واحد أكثر من واحد. والنبي كان يعطي الرجل مثل ما قال له مرة أظن سعد بن أبي وقاص أو غيره، إن يعني ما لك عن فلان، لما صار يعطي ناس يعطي كثر لناس، وواحد قاعد محتاج، واحد محتاج من أهل الإيمان يعني عند الصحابة من خيرة أصحاب محمد بس محتاج، فالنبي صار يعطيهم ويخلي هذا ويعرفه. فقال له بعض الصحابة الكبار الأجلاء من العشر أحد العشر المبشرين من الجنة، ما لك عن فلان يا نبي الله، يا أنا أعطيت هذا وخليت هذا. قال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، يعني ما أنا ما حرمته لأني أبغضه، لأن أصل الدنيا مش تصير الدنيا لقمة عيشة كل إنسان، وبعدين يمكن تجيب له المرض والبلاء، يمكن لقمة عيش أو أو أو أو أي شيء يفرح به الإنسان ويمكن يصير ضرره أكثر من نفعه، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم. فيقول ومنهم من يلمزك في الصدقة، شوف الوصف، شوف الوصف، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إذا هم مثل الكلاب، إذا هم مثل الكلاب، إن أعطيت اللقمة سكت، وإن ما أعطيت اللقمة وعوع هبب وصار يصوت. إذن ما قصدهم وجه الله ولا الدار الآخرة، ولا قصدهم العدل والإنصاف، قصدهم لو أنك أنت أعطيت كل المال لهم ما تكلم واحد منهم، لأنهم همهم المال، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إذن ليسوا مؤمنين ولا من أهل الإيمان والإسلام. وأنا قلت أكثر من مرة إن في بعض الروايات إن بعد النبي ما تكلم بهذا الحديث، بعد ما تكلم بهذا الحديث، وقال في بعض ومن يريد الله به خير. وطبعا أذكره أيضا نفس الحديث رواه المسلم، هو في لفظ مسلم، في لفظ مسلم يعني مسلم والبخاري لو اللفظ اللي أنا ذكرت آنفا، وروى مسلم لفظ من حديث جابر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. هذا لفظ البخاري، لفظ مسلم ما هو البخاري، لفظ مسلم من طريق جابر ما هو من طريق أبي سعيد الخدري، أن عمر قال دعني أضرب عنقه. قال النبي معاذ الله، هذا في صحيح مسلم، معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، لأن ما يدرون الناس، الناس ما يدرون أن هذا منافق عدو لله ورسوله، فلو قتلوا قالوا محمد يقتل أصحابه تدخل الريبة في قلوبهم. فهذا من السياسة الشرعية الناجحة الرائجة التي لا نظير لها في السياسات، يعني يترك من يستحق القتل لعلمه أن في تركه مصلحة. وهذا طبعا تعزير، والتعزير للإمام بعض الأمور يترك فيها الحل للإمام وحده، لا شيخ ولا قاضي ولا عالم ولا نائب الملك ولا نائب أي أحد، كل ولي الأمر هو الأول في هالباب. فإذا ارتكب أحد جريمة من الجرائم لكن عمل حيلة لإسقاط الحد، لإسقاط الحد، فيرجع لولي الأمر، ولي الأمر إن شاء قال له روح بس يا شيخ إن كان من الوجهاء الناس اللي ارتكب الجريمة دي وهذه أول مرة، يعفو عنه وقل له بس روح، على أنه طبعا العبد يلحى بالعصا والحر تكفيه الإشارة، يمكن يتوب ويتأدب، وإن شاء سجنه، وإن شاء سجنه شهر شهرين، وإن شاء قتله وعذره تعزيرا بالقتل بس لا يمثل به. ونظرتكم مثل زمان من عهد بعيد، قامت عصابة في الرياض وصاروا عصابة للسرقة، وحطوا في السر مخزن كبير جدا جدا للسرقات في النفوذ في السر، وصاروا يجون عند باب مثل الجميع والتجار اللي موجودين في الرياض في ذاك الوقت، ما هم كثيرين 10-15 تاجر كبير، فيجون واحد يتقدم وبعيدين بعيدين ما شافوا شيء، يروح واحد يتقدم عليه يكسر الباب ويروح، ويروح ما ياخذ شيء ولا يدخل، بس يكسر الباب ويروح ويضرب ضربة خفيفة ويمشي عشان يصير كأنه مفتوح، فيجي اثنين ويفتحونه ويروحون يكسرون الخزنة ويطلعون، ويجي الباقين يدخلون ويشيلوا الخزنة واللي فيها والأموال وما خف وما ثقل ويطلعون ويحطونه لا داخل ولا خارج، لا يطلعوه من المخزن ولا يخلونه جوه، فيجي جماعة متخصصين يوقفوا سيارتهم على الباب ويحملوه ويروحون، اللي حشلوه ودوه السر ما دخلوا ما كسروا حرزا ولا دخلوا حصنا، واللي قال كلهم بالشكل ده. وكان الملك فيصل أمير الله يغفر له، فاتصل سأل الشيخ إبراهيم كتب له، كان رئيس القضاء، وقال إن القضية هذه مشكلة لأن لم يرتكبوا حدا، يعني ما نقدر نقطع أيديهم لأنهم ما سرقوا من حرز، ما سرقوا من حرز، فالأمر لك أنت ولي أمر المؤمنين اللي تفعلون بننفذه، فأما إن شئت قتلنا قتلتهم وإن شئت عذبتهم عذابا شديدا. فأمر رحمه الله الملك فيصل أن يضربوا أظن في كل أسبوع ضرب حتى ينسوا أنفسهم، أنا حضرت بعض تعذيرهم، حضرت بعض تعذيرهم، يضربون يجيبوهم من السيارة كأنهم جثث وينزلوهم في الصفاء ويضربونهم المسؤولين حتى ينسوا أنفسهم تماما، ثم يشيلوهم الروح حتى الأسبوع ولا الأسبوعين ترد لهم الروح ويجيبوهم مرة ثانية حتى مات الكثير منهم. هذا لإمام المسلمين أن يفعله، فإمام المسلمين له أن يفعل، له أن يقتله وله أن يتركه. فالنبي محمد ترك هذا اللعين هذا اللي يقول ما عدل النبي محمد لم يعدل رسول الله مع أنها كلمة مكفرة. لكن عليه السلام يقول لما قال له عمر في رواية جابر اللي رواها مسلم في الصحيح لما قال له أضرب عنقه يا نبي الله قال معاذ الله أو دعه يا عمر معاذ الله أن يتحدث الناس أن الناس ما قال أصحابي ما قال الصحابة المؤمنين المهاجرين الأنصار أن يتحدث الناس يجي لك أهل الروم واللي في الفرس واللي في غيرهم إذا سمعوا قالوا محمد بدأ بأصحابه لم يتربصوا لهم عيون في المدينة يوضيهم الأخبار أول بأول من اليهود والمنافقين معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. في رواية معاوية في البخاري ومسلم يعني شوف البخاري ومسلم روى حديث أبي سعيد الخدري اللي طولته ومسلم روى حديث جابر بن عبد الله اللي ذكرته والبخاري ومسلم روى حديثا عن معاوية بدأه بقوله إن الرسول يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وهو طبعا مرتبط بالحديث اللي رواه أبو سعيد واللي رواه أيضا جابر مرتبط به لأني قلت لك إن ربما إذا سمع بعض الناس إن واحد في عصر النبي محمد يقول هالكلام يمكن بعد ما يموت النبي الناس كلهم يرتدون عن الإسلام فيبشر الموجودين لينقلوا إلى الناس إلينا وإلى آخر الأمة آخر الزمان أن هذا الدين سيبقى ظاهرا منصورا لا يضر صاحبه ولا من خذله ولا حتى يأتي أمر الله لا يزال هذا ظاهرا حتى لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذا حديث معاوية لكن بدأ بقوله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله عز وجل معطي يعني أنا ما وزعت الصدقة بأمر من عندي أنا قال لي ربي اعطي فأعطيت اللي قال لي عليه ربي فما وزعته إنما كان بأمر الله لا من تلقاء نفسي أنا ما فعلته إلا بأمر الله المعطي هو الله وأنا الموزع أنا الموزع اللي الله كتب له شان أعطيته إنما أنا قاسم والله عز وجل معطي أو يعطي ولن تزال طائفة من هذه الأمة قائمة على الحق ليضره من خلفهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله فالربنا يقول هنا عز وجل فإن أعطوا منها رضوا يعني معناها كلام إن أطعمت سكت وإن أطعمت هاج وهذا ما هو خلاق الرجال ما هو خلاق الرجال هذا أخل... لما واحد مرة بيقول من الناس اللي الطيبين في جهة بلخة وكذا قال هذه أخلاق الكلاب عندنا إذا أطعمت الكلب سكت وإن ما أطعمته بدأ يعوي فإن أعطوا منها رضوا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن وله وبعد الأخ جاني الآن يسأل يقول إن بديت أمس تبين لنا بعض الكتب النافعة اللي ودينا نقراها ودينا تكمل لنا شوي ولا شك أن ذكرت البارحة أن من أحسن كتب التفسير على الإطلاق كتاب ابن كثير هو أقربها إلى الحق ويندر أن تجد فيه شيئا لا يعجبك يندر أن يجد أن يروي حديثا يمشيه يعني هو ما يكون صحيح يعني قليل جدا أن يكون هذا وهو في تفسيره كتاريخه في البداية والنهاية فرق كبير كالفرق بين السماء والأرض بينه وبين كتاب ابن جرير في التفسير والتاريخ يعني هذا محقق ابن ولذلك وفق الله الملك عبد العزيز غفر الله له بمجرد ما تولى الأمر أرسل وطبع تفسير ابن كثير ومجموعة من الكتب من مجموعة علم الحديث مجموعة التفسير طبعها وصار لا يخلو مسجد من مساجد الدولة إلا وفي كتاب ابن كثير يقرأ في أكثر أوقات السنة يقرأ العامة والخاص يقرأه الإمام على قدر ما يقرأ يفسر أو ما يقدر يفسر يعني هذا الكتاب ينبغي لطالب العلم أن يكون يجعله عمدة في تفسير كتاب الله الخرافات والأباطيل والقصة الموضوعة اللي وردت في كثير التفسير لابد ينبه لها هو. لابد ينبه لها ما ما يعني غالبا ينبه لها، أحيانا يغفل. وأنا ذكرت في وقت قريب أنه لما يذكر أجعلتم سخاية الحج وعمارات المسجد الحرام كما أمان بالله والمغوج هذا في سبيل الله، ذكرت أن المفسرين عامتهم أول ما وردوا في تفسيرها نزاع بين العباس وبين علي، وأن العباس يعير علي بأن أنت كنتم في المدينة وإحنا نبني المسجد الحرام، نعمر المسجد الحرام ونسكي الحديد، وعلي يعيره يقول إحنا آمنا بالله ورسوله جهدنا مع رسول الله. ولما جاء ابن كثير مشى مع الذين مشوا وأخذ يورد هذه الأحاديث الضعيفة البعيدة عن الحق. لكن قبل ما ينتهي من تفسير الآية، هذا من آيات من فضل الله عليه، قبل ما ينتهي من تفسير الآية ويبدأ في الآية اللي بعديه، قال وهناك حديث لا بد من ذكره، قال وهناك حديث لا بد من ذكره، وهو ما رواه مسلم. ما دام رواه مسلم في صحيحه، وش تذكر له هذاك اللي من الشرق ومن الغرب؟ ما دام مسلم روى هذا في صحيحه أن النبي أن أن أن أن أن أن رجلا فلان وفلان جلس في جذع المنبر في يوم جمعة، فقال أحدهم يعني بعد أن أمن الله علينا بالإسلام وبنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، الآن ما علي إلا أن أسقي الحجيج. فقال الآخر وأنا بعد ما من الله بالإسلام ما علي إلا أن أعمر المسجد الحرام. فقال ثالث لا، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتما. هذا في صحيح مسلم. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث من حديث عمان بن بشير، ابن عمان بشير هو اللي راوي الحديث. فجاء عمر الخطاب وكان يكره ان واحد يرفع صوته في المسجد، فقال ترفعون اصواتكم وتختلفون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واليوم يوم جمعه؟ فقالوا قلنا كذا وقلنا كذا. قال اذا انتهى من الصلاه الا اسالنه؟ فلما نزل وساله انزل الله عز وجل، أنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن به؟ ما هنا العباس ولا هنا علي، في واحد يقول إحنا نبي نسقي الحجيج بس بعد الإسلام والإيمان، ما هو مشرك ولا كافر ولا العباس له داخل. والعباس عند نزول السورة هذه كم من المسلمين خيار المسلمين، ما كان ينازع ولا يعير بما كان حتى في الجاهلية، لأن الإسلام يحذر الإنسان المسلم أشد التحذير من أن يعير رجلا أو امرأة بسابقة سيئة له قبل الإسلام أو قبل التوبة. يعني لو إنسان ارتكب جريمة هو مسلم وتاب إلى الله، لا يحل لمسلم أن يذكره بها ولا يحل لمسلم أن يعيره بها. ولو كان مشرك وأسلم لا يحل لمسلم أن يعيره بشركه. ربنا يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. الإسلام يكره إن مسلم يعير مشرك من أسلم ممن كان من المشركين، يعيره يعني. فالإسلام فابن كثير يعني من فضل الله عليه إنه لما ذكر ما وقف وقطع، لكن قال وهناك حديث لا بد من ذكره. هنا المفروض إن هذا الحديث يكون أول ما توصل به الآية وآخر ما توصل به الآية. أظن هذا بالنسبة للتفسير، يعني يكفينا هذا الكتاب. بالنسبة للحديث بلوغ المرأة كتاب طيب، والحمد لله ابن حجر بين الضعيف واللي ما فيه انقطاع واللي فيه كذا وكذا، بس الواقع اني لما شرحوا الصنعاني وغيره شرحوه بالمذاهب، ما شرحوه على مبنى احاديث النبي محمد. فالمحاذب مذهب الحنفية والشافعية والمالكية والهادوية والزيدية والإمامية والقاسمية وفلان وفلان وفلان، ويودينا في حكم ما ندري وين نروح. وقد يكون الحديث ضعيفا، وقد يكون الحديث ضعيفا ويقول يستفاد من الحديث. الحديث ما دام ضعيف تستفيد منه ايه؟ ما دام الحديث ضعيف لا يحل مسيح يحتج به، ما دام علم انه ضعيف. صحيح بعض الناس يقول فضائل الاعمال، الاعمال ما تدخلها في الدروس، كل واحد يعمل لروحه. لكن اذا كان انا مشيت لما من سنوات بعيده، يعني من عام 74 كتبت الجزء الاول من فقه الاسلام ومشيت على نمط، عارف ليه بلوغ المرام على نمط الحديث. هو الحافظ ابن حجر يقول صحيح رواه فلان بسبب صحيح او كذا، اقول المفردات أشرح المفردات بعدين أشوف الحديث هذا صحيح. إن كان صحيح هل هناك أحاديث صحيحة أخرى؟ وهل هناك آيات قرآنية في الموضوع؟ أجبها. فإذا كان الحديث صحيح بعد ما أجيب البحث هذا أقول ما يفيده الحديث يفيد كذا، بغض النظر عن مذاهب الناس. فإذا كان الحديث ضعيف أقول سبب ضعفه وإيش اللي خلاه ضعيف، لأنه من كذا وفيه علة كذا وكذا وكذا، وضربت له مثل. يعني الحافظ ابن حجر قال عن عبد الله بن بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله عمرو بن حزم ألا يمس المصحف إلا طاهر. يقول الحافظ ابن حجر وهو معلول الصنعاني قال معلول لأنه من رواية فلان ابن فلان الأودي أو من رواية فلان وحاح. ولما بدأ يشرح المفردات قال عبد الله بن أبي بكر الصديق أسلم قديما ومن مشاهده كذا، وجاب كلام طويل. ولقيت كثير من الناس ينقلون كلام الصنعاني. فلما بعد سنة من كتابته عام 74 هجرية وأجد المنتقى لابن تيمية الجد رحمه الله يقول عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه إلى عمرو بن حزم وأن لا يمس المصحف إلا طاهر. تصر ما من رواية عبد الله بن بكر الصديق، من رواية واحد من أتباع التابعين عبد الله بن شيخ مالك أو معاصر لمالك، عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم، عبد الله بن بكر بن عمرو بن حزم. ورواية عبد الله عن جده رسالة كتاب فيه انقطاع. فالعلة جاء من انقطاع الرواية لا من أنه من رواية فلان وفلان، يا ما هي العلة. المهم أن إذا قريت بلوغ المرام، إذا قريت بلوغ المرام احرص على أن تأخذ الكلام الصحيح بقدر طاقتك. انت ان حفظت الحديث ما يجيب الله لك خير كثير. في حديث عندك كتب الفقه، كتب الفقه ينبغي للانسان يتبصر لما يقرا. طبعا الحمد لله، يعني مثل كتاب المغني لابن قدامه فيه خير كثير، ولا يترك شيء ابن قدامه الا ويجيب دليل وسنده، الا يجيب دليل وسنده. قد يرجح مرجوحا ولكن هذا نادر وقليل. يعني من احسن ما كتب الناس في الفقه، من أحسن بكذا. هذا اللي أنصح به فينا. هذا سائل يسأل يقول إن سؤال عجيب يقول إن مشركي قريش ضيقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فصدروا أمرا بعزلهم في شعب عامر ومقاطعته وعدم، هذا كله صحيح، وعدم الأخذ من، هذا صحيح، وعدم تموينهم بالطعام وباللباس صحيح، حتى إن الصحابة أكلوا أوراق الشجر هذا صحيح، وأجداقهم تقطعت وأشياء ثانية. سؤالي، هل النظام المقاطعة الذي عمل به المشركين ضد رسول الله وصلى الله عليه وسلم هو الذي تعمل به الأمم المتحدة الآن؟ يعني الأمم المتحدة يبون يجون يخدم من قريش لما قاطعوا نبي محمد نظامهم، ماذا حكده؟ هذا اللي إن شاءوا قاطعوا وإن شاءوا تركوا المقاطعة، يعني على حسب ما رأوا وعلى حسب هواهم. إحنا الحمد لله بعافية منهم، وننزل الباب اللي يجيك سد ما لنا بهم دخل. يقاطعوا يعضوا يعطوا يأخذوا، حسابهم على الله وعقوبتهم عند الله عز وجل. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات لهم. أكثر البلاد اللي صار فيها البلاء بسبب انحراف عن دين الإسلام، أكثر البلاد اللي سلط عليها البلاء بسبب انحراف عن دين الإسلام. وكلما انحرفت أمة عن دين الإسلام سلط الله عليها عدوها. كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس، في حديث ابن عمر وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة قط في قوم فيعمل بها فيهم علانية إلا سلط الله عليهم الأوجاع والعير والطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسد، والله أعلم.